بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس العقيدة الإسلامية، تحدثنا في درس سابق عن معنى لا إله إلا الله، وتحدثنا في درس قبل السابق عن معنى رب العالمين، وكيف أن المؤمن يؤمن بالربوبية ويؤمن بالألوهية. واليوم الحديث عن شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة الإسلام الأولى، وقد جمعت في هذه الكلمة مبادئ العقيدة الأساسية بأكملها. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أن الله سبحانه وتعالى لخص في القرآن الكريم دعوة جميع الأنبياء من دون استثناء، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإسلام عقيدة وشريعة، إيمان وعمل. العقيدة ملخصة بلا إله إلا الله، والعمل ملخص بالعبادة. لذلك قالوا نهاية العلم لا إله إلا الله، ونهاية العمل عبادة الله. فمن عرف أنه لا إله إلا الله وعبده فقد حقق المراد من وجوده، فقد حقق الهدف من خلقه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. والعبادة كما تكلمت في دروس سابقة بالمفهوم الواسع لا بالمفهوم الضيق، غاية محبة الله، وغاية الخضوع له، وغاية التقرب إليه، وغاية التوكل عليه، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وهي علة وجودنا. علة وجودنا، يعني للتوضيح، تاجر يسافر لبلد أجنبي كي يعقد صفقة، ويعقد على هذه الصفقة كل الآمال، فإذا سافر إلى هذا البلد، علة وجوده في هذا البلد أن يعقد هذه الصفقة، وإلا لا معنى لوجوده، ولا معنى لتجشم مشاق السفر، ولا معنى لدفع نفقات السفر. علة وجوده أن يعقد هذه الصفقة. والطالب الموجود في بلد لينال الدكتوراه، علة وجوده تحصيل هذه الشهادة. أدق فكرة أيها الإخوة، أنك حينما تكون واعيا لعلة وجودك في أي مكان، تأتي حركتك صحيحة، بل إن أدق الجزئيات في حركتك اليومية ينبغي أن ترتبط بهدفك الكبير. كيف؟ ذكرت هذا سابقا، أنت في باريس من أجل نيل الدكتوراه، كل حركة من حركاتك متعلقة بهدفك، تبحث عن بيت قريب من الجامعة، تصاحب صديقا يتقن الفرنسية، تشتري مجلة تتعلق باختصاصك، تذهب إلى المعرض من أجل أن ترى الإنجازات العلمية لما تتعلق به دراستك، فكل حركة وكل سكنة متعلقة بهذا الهدف الكبير. فنحن في الأرض علة وجودنا عبادة الله، يعني أن نعرفه ثم نعبده ثم نسعد بقربه. والحقيقة الدقيقة أن علة خلقنا أن نسعد، خلافا لما يتوهم معظم الناس. ومعظم الناس يتوهم أن الله خلقنا ليعذبنا، يرى مصائب وأمراض وحروب وفتن ودمار وقتل واضطهاد، فيتوهم خطأ كما يوسوس له الشيطان أن الله خلقنا ليعذبنا، تماما كطالب في مدرسة قصر تقصير شديد فأنزلت به بعض العقوبات، أم قال إن هذه المدرسة إنما أنشئت لتعذيب الطلاب. لا يا سيدي، إنما أنشئت لتعليم الطلاب، أنشئت لتهذيبهم، أنشئت ليكونوا قادة للأمة، أنشئت ليكون الطلاب علماء، أنشئت ليكون الطلاب أخلاقيين، هذه أهدافها الكبيرة. أما إذا طالب قصر وسمح لنفسه أن يقصر أو أن يعتدي على غيره تنزل به العقوبات، ولكن ليس الأصل في هذه المؤسسة إيقاع العقوبات للطلاب، الأصل التعليم والتهذيب والتربية. الله عز وجل قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم لينعموا بجنة عرضها السماوات والأرض. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا هو الاتجاه الصحيح في الدين. ولو كنت في آخر الزمان ولو رأيت المصائب تترى على المسلمين ينبغي ألا تتزعزع عقيدتك من أن الله خلق عباده ليسعدهم. لكنهم عصوا، لكنهم تفلتوا من منهجه. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها ركنان، فيها نفي لا إله، وفيها إثبات إلا الله. لا إله، هذه لا نافية للجنس. كيف؟ لو أن جارا لك طرق بابك ليلا قال لك أعندك رغيف خبز؟ إذا قلت له لا خبز عندي شيء، وإن قلت له لا خبز عندي شيء آخر. إذا قلت لا خبز عندي فلا نافي للجنس، يعني ليس عنده خبز ولا كعك ولا قمح. جنس القمح ومشتقات القمح ليست عنده، جنس القمح ومشتقات القمح ليست عنده. أما إذا قال لا خبز عندي، هي لا يعربها النحاة لا الحجازية، تنفي المفرد ولا تنفي الجنس. يعني إذا قلنا لا طالب في الصف بل طالبان، نفينا ماذا؟ المفرد. أما لا طالب في الصف بل طالبة، نفينا الجنس. فهذه لا لا إله، الجنس أم المفرد؟ الجنس، يعني ليس في الكون إله إلا الله، لا معطية ولا مانعة ولا رازقة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة ولا متصرفة إلا الله. لا إله إلا الله، الله علم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، الله واجب الوجود واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود. إذن نفي وإثبات، لا إله إلا الله. هذه الكلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. خفيفة على اللسان لا إله إلا الله، أما ثقيلة في الميزان إذا أيقنت بمعناها الدقيق، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا أحد يستحق العبودية إلا الله، لكنت في منجاة من هموم لا تنتهي، من هموم ساحقة. أيها الإخوة الكرام، أركان هذه الكلمة نفي وإثبات، لا إله إلا الله. والحديث الذي تعرفونه والذي أردده كثيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أردف خلفه سيدنا معاذ رضي الله عنه وسأله، قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. الله له حق عليك أن تعبده، أن تطيعه، أن تأتمر بأمره، أن تنتهي عما عنه نهاك، أن تتوكل عليه، أن تتوجه إليه، أن تثق به، أن تحبه. حق الله على عباده أن يعبدوه. فسأله مرة ثانية: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ والله أيها الإخوة، لو لم يكن في السنة إلا هذا الحديث لكفى. هذا الحديث يملأ قلب المؤمن طمأنينة، ويملأ قلب المؤمن ثقة بالله عز وجل. يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. أنت معك ضمان من الله ألا يعذبك إذا عبدته. يعني بشكل مختصر، ما دمت تحت مظلة الله عز وجل فأنت في أمن وسلام، ما دمت تحت مظلة الله عز وجل فأنت في بحبوحة، ما دمت تحت مظلة الله عز وجل فأنت في حمى الله. لذلك إذا قلت الله تولاك الله عز وجل، وإذا قلت أنا تخلى الله عنك، وأنت بين التولي والتخلي، بين التولي والتخلي. قل أنا ولو كنت صحابيا يتخلى الله عنك، لن نغلب من قلة تخلى الله عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ببدر قالوا الله فتولاهم الله. هذا الامتحان تمتحن به كل يوم، بتقول أنا ابن عيلة خير إن شاء الله، بتقول أنا معي شهادة عليا، أنا تاجر مر، بترتكب حماقة بالتجارة بتفلس. حينما تعزو قدراتك إلى ذاتك فقد وقعت في الشرك الخفي. بأي مجال، إن كان بالعمل الجراحي، إن كان بالدعوة إلى الله، إن كان بالخطابة، إن كان بالتدريس، إن كان بالصناعة. والله أخ من أخواننا، يعني يكاد يكون الأول في إصلاح الحواسيب الصناعية الأول، وقضايا سهلة جدا، متفوق تفوق كبير. مرة طلبوا معمل، طلب مبلغ، فصاحب المعمل بالغ في محاككته فتضايق منه، قال له: هذا المبلغ لا أخذ أقل منه، أنا لست بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي. وانصرف. بعد يوم اتصل في صاحب المعمل وقال له: تعال صلح هذا الحاسوب. قال لي: العادة ساعة تنحل معي المشكلة. ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، ثمان ساعات، مضى نهارنا. الطريق مغلق، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، طريق مغلق. قال له بدي غيب يوم. قال لي غبت يوم راجعت نفسي، أنا ماذا فعلت؟ ما الذي قلته وليس فيه أدب مع الله حتى أستحق هذا الإغلاق؟ تذكر أنه قال له أنا لست بحاجة إليك لكنك بحاجة إلي. اعتد، استغفر واسترع وتاب ودفع صدقة. ثاني يوم ربع ساعة نحلت المشكلة. بأي مجال قول أنا بيتخلى عنك، قل الله بيتولاك، أنت بين التولي والتخلي. فلذلك أيها الإخوة، لمجرد أن تقول الله وأن تعبده فأنت في حمايته، وأنت في رعايته، وأنت تحت مظلته، وأنت لك معاملة متميزة، والله عز وجل يتولاك بالرعاية والتوفيق والتأييد والنجاح. وهذا معنى قوله تعالى إن الله مع المؤمنين، معهم بالتوفيق، ومعهم بالتأييد، ومعهم بالنصر، ومعهم بالحفظ، يحفظك ويؤيدك وينصرك ويتولاك. إذن في معنى ضمان من الله أننا إذا عبدناه لن يعذبنا، في إلنا حق على الله بشرط أن نعبده ألا يعذبنا. أيها الإخوة، هذه أركانها، فما شروطها؟ الشرط الأول للا إله إلا الله العلم بها. لا يقبل الله من إنسان عقيدة بالتقليد ولو كانت صحيحة، لأنك إذا قلدت في العقيدة مقاومتك هشة، لا تصمد لا أمام إغراء ولا أمام ضغط. أقل إغراء يخرجك عن طاعة الله، وأقل ضغط يخرجك عن طاعة الله. أما إذا بنيت عقيدتك على علم وعلى بحث وعلى درس وعلى دليل وعلى فقه، هذا الإيمان المطلوب. الإيمان التقليدي مرفوض، بل لو أن الله قبل من عباده عقيدة بالتقليد لكانت كل الفرق الضالة على حق وناجية عند الله، أليس كذلك؟ ماذا يقولون يوم القيامة؟ يا رب نحن سمعنا فلان يقول فصدقنا، نحن قلدناه. لا تقبل عقيدة التوحيد تقليدا، لا تقبل إلا تحقيقا، لا تقبل إلا عن بحث ودرس، لا تقبل عن استسلام ساذج، لا تقبل إلا عن علم. والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الحقيقة في علاقة رائعة بين قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وبين استغفر لذنبك. يعني الأمر بيد الله وحده، من رأى شيئا يسره فليحمد الله، ومن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ليستغفر ربه. شايف القصة هي؟ هذه الحقيقة ما بتخلي يأس، ولا بتخلي قهر، ولا بتخلي حقد. إن جاءت الأمور كما تتمنى فاحمد الله، وإن لم تأتي كما تتمنى فاستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر بيد الله عز وجل. الآن أخواننا الكرام، يحلو لبعض المسلمين أن يا أخي مؤامرات كبيرة جدا على المسلمين، مؤامرات كبيرة. الدول الغربية دول قوية جدا، ودول مع أسلحة مخيفة، ومع الإعلام، ومع الاقتصاد، ومع الأسلحة، ونحن ضعفاء، شو بدنا نسوي؟ ماذا نفعل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، لا بيد الغربيين، ولا بيد وحيد القرن، ولا بيد الموساد، ولا بيد الصهيونية العالمية، ما بيد الله عز وجل، وكلنا عباده. فإذا في عندنا مشكلة كبيرة نعاني منها فلنستغفر لذنوبنا، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، على مستوى أفراد وعلى مستوى جماعات. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. النقطة الدقيقة أن عقيدة التوحيد لا تقبل تقليدا، لا تقبل إلا تحقيقا وبحثا ودرسا. الدليل الثاني في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الشرط الأول، أن تعتقد التوحيد عن علم وبحث ودرس لا عن تقليد. لكن أحيانا عندك عقيدة لا بأس بها، لكن ما لك متأكد، ما في يقين. قال الشاعر: زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، يعني ما في آخرة، قلت إليكما إن صح قولهما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا في ريب، في ريب. اليقين لا يحتمل الريب أبدا، اليقين قطعي. في وهم 30%، في شك 50%، في ظن 80%، في غلبة ظن 90%. هذا كله يتناقض مع الإيمان. الإيمان قطع بالمية مليون، فما بكفي أن أكون مؤمنا ولكن ما لي متأكد. ينبغي أن أكون مؤمنا يقينا، يقينا قطعيا. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لم يرتابوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. باليقينيات. والآن قد تجد العالم كله يحارب المسلمين، أينما ذهبت إلى أي مكان في الأرض المسلم محارب. هل يتضعضع يقينك أن هذا الدين ليس دين حق؟ لا والله، هو الدين الحق، وهو الدين الذي سيظهره الله على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا هو الدين الحق، ولو أن أهل الأرض جميعا حاربوه، لأنه دين الحق يحارب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. العلم واليقين. أحيانا تسأل طالب سؤال يأتيك بالجواب الصحيح، قد تشعر كفاحص أن هذا الجواب الصحيح رمية من غير رمي، وقد تشعر أنه قالها صدفة فتحاول أن تغالطه. فإذا كان ماله متأكد سريعا ما يتخلى، يتكلم كلام آخر غلط. معنى ذلك لا يكفي أن تأتي بالصحيح، ينبغي أن تكون متأكدا منه. كثير بالفحوص الشفهية بيشعر الفاحص أنه الطالب أجاب إجابة صحيحة لكن ما له متأكد، مضطرب، فالأستاذ يسأله سؤال آخر كيف، مباشرة يتخلى عن إجابته الصحيحة وينحو منحا خطأ. معنى أجاب إجابة صحيحة لكنه غير متأكد، غير متيقن. فلا يكفي أن تعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أن تقول لا إله إلا الله ولو كنت تحت سياط الجلادين كسيدنا بلال الحبشي، أحد أحد وهو يتلقى التعذيب. أن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأمامك سبائك الذهب اللامعة تقول معاذ الله، معاذ الله أن أخون ديني، وأن تقول لا إله إلا الله وأنت تحت سياط الجلادين اللاذعة. هذا الإيمان الذي يصمد أمام الإغراء تارة وأمام الضغط تارة أخرى. شروط هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله، أن تكون مخلصا في النطق بها، مخلص. والإخلاص أيها الإخوة من أين يؤتى؟ من أين يشترى الإخلاص؟ لو أن واحد سأل طبيب متفوق جدا قال له بربك لي عندك طلب صغير، صغير جدا، قال له تفضل، قال له علمني كيف أكتب الوصفة. تبسم الطبيب قال له كتابة الوصفة محصلة دراسة 33 سنة، بعد دراسة 33 سنة تكتب وصفة صحيحة للمريض. فهذا الأخ طالب شيء بسيط جدا، بس يتعلم كيف يكتب وصفة. فالإخلاص محصلة إيمانك كله، محصلة جهاد نفسك وهواك، محصلة صلاتك، محصلة توحيدك، محصلة إيمانك بالربوبية، محصلة عملك الصالح. الإخلاص نهاية النهاية. الإخلاص يعني كيف سعر العملة بيقيم اقتصاد أمة، العملة سعرها بيعبر عن اقتصاد أمة. النمو الاقتصادي والتصنيع والتجارة الرابحة والتصدير، كل هذه العوامل ملخصة بسعر العملة فقط. فلذلك محصلة دينك كله إخلاصك لله عز وجل. بالمناسبة أيها الإخوة، المخلص لا يتأثر بالمديح إيجابا ولا يتأثر بالذم سلبا، يبتغي وجه الله ولا يعبأ أمدح أم لم يمدح، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والمخلص لا يتغير عمله في خلوة عن جلوة، هو في الخلوة وفق منهج الله ومع الناس وفق منهج الله، ما يتغير سلوكه بإقامة أو بسفر. قال لي واحد في إنسان دينه جغرافي، يعني في بلده منضبط، أما إذا سافر إلى بلاد أخرى لا ينضبط. فعلامة الإخلاص لا يتبدل عملك لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالخلوة ولا بالجلوة ولا بالمديح ولا بالذم. علامة إخلاصك أنك إذا عملت عملا يرضي الله شعرت بالسكينة في قلبك، لأن الله أعاد عليك إخلاصك سكينة ألقاها في قلبك. يعني مثلا من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. أحيانا يتكلم أخوك كلام طيب، أنت صرت بالتعتيم، فلا بد من أن تعارضه كي تثبت شخصيتك في المجلس. موضوع الحق ما خطر في بالك إطلاقا، موضوع أنه أنا موجود، فأكثر الاعتراضات تكون من إنسان غير مخلص. قال له سيدنا الصديق لسيدنا عمر: يا عمر أبسط يدك لأبايعك. قال له: أنا؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ قال له: يا عمر أنت أقوى مني. قال له: يا خليفة رسول الله أنت أفضل مني، أنت أفضل. فقال له عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. أخواننا الكرام، الإخلاص له منعكسات رائعة. أحد منعكساته التعاون، أحد منعكساته التواضع، أحد منعكساته حمل هم المسلمين، أحد منعكساته أن المخلص يضحي بمصلحته الخاصة مقابل صالح المسلمين العام، هذا المخلص. لذلك الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. العبادة نوعان: عبادة الجوارح وعبادة القلب. عبادة الجوارح أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تغض البصر، وعبادة القلب الإخلاص. الإخلاص الإخلاص الإخلاص ينفع معه كثير العمل وقليله، وعدم الإخلاص لا ينفع معه لا كثيره ولا قليله. الإنسان دون أن ينتبه بفلتة لسان يشف عن عدم إخلاصه. إذا كان له مكانة معينة في مجتمع وظهر من بيته مخالفة شرعية، ما بيتألم أنه في مخالفة، ماذا يقول الناس عني؟ فقط لو أن هذه المخالفة ارتكبت دون أن يعلم الناس بها ما في مشكلة أبدا، المشكلة ماذا يقول الناس عني؟ هذا عدم إخلاص. الواحد صلى خلف الإمام في الصف الأول وأدرك التكبيرة الأولى 40 عام، صلاة الفجر، أدرك التكبيرة الأولى 40 عام، فلما فاتته الصلاة في المسجد في أحد الأيام تألم ألما لا حدود له، قال: ماذا يقول الناس عني في هذا اليوم؟ معنى ذلك أنه عمل 40 عام لا قيمة له عند الله. فشتان بين أن تعمل للناس وبين أن تعمل لله، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. إضافة أيها الإخوة إلى الدليل القرآني على أن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، هناك دليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا قلبه أو نفسه. ورد أيضا: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وفي صحيح الإمام مسلم عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. إذن العلم، اليقين، الإخلاص، حتى تصح أن تكون هذه الكلمة محور عقيدتنا ومحور إيماننا، والحمد لله رب العالمين.